بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يسرنا ويسعدنا في هذا اللقاء أن نستضيف فضيلة شيخنا الدكتور عثمان المهدي صديق، الأستاذ المشارك بقسم الكتاب والسنة في جامعة أم القرى، على مائدة القرآن العظيم حول تفسير سورة الحشر. فنبدأ هذا اللقاء مع شيخنا، فأهلا ومرحبا بكم شيخا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى الدين. مشاهدين المشاهدات، مشاهداتنا، نتناول في هذا اللقاء المبارك سورة من سور القرآن الكريم، وهي سورة الحشر. وسورة الحشر سورة مدنية، آياتها 24 آية. وهذه السورة كان ابن عباس يسميها بسورة بني النضير، يسميها بسورة بني النضير. وسورة بني النضير، ما العلاقة بذلك؟ أن هذه السورة نزلت آياتها في شأن يهود بني النضير. ويهود بني النضير كان عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة هادنهم وأعطاهم عهدا وذمة ألا يقاتلهم ولا يقاتلوه ولا يعين أحدا عليه، فنقضوا العهد الذي كان بينهم وبينه صلى الله عليه وسلم، فأحل الله بهم البأس الذي لا يرد عن القوم الكافرين، وأنزل عليهم قضاء الله الذي لا صد له جل وعلا، فأجلاهم عليه الصلاة والسلام وأخرجهم من حصونهم الحصينة التي كانوا ما يظنون أنهم سيخرجوا منها، فأخرجهم وأجلاهم من المدينة. فكانت طائفة منهم ذهبوا إلى أرض الشام، وطائفة منهم ذهبوا إلى خيبر. فهذه الآيات تحكي لنا وتقص علينا قصة يهود بني النضير، فنستمع إلى مقطع منها من الآية الأولى إلى الآية الخامسة بصوت الشيخ ماجد البنوي برواية حفص عن عاصم، فليتفضل مشكورا مأجورا. أحسن الله إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. أحسن. هذه الآيات التي تلاها علينا الشيخ ماجد من صدر سورة الحشر، فالله سبحانه وتعالى ابتدرها بقو أو افتتحها بقوله: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. فالله سبحانه وتعالى يخبر جل وعلا أن جميع ما في السماوات وما في الأرض يسبح له ويمجده ويقدسه جل وعلا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ووردت صيغ التسبيح بالماضي وبالمضارع، سبح يسبح، فكلها جل وعلا يشير فيها إلى أمر التسبيح، أمر عظيم ينبغي لأهل الإيمان أن يكون من المسبحين لله عز وجل. فسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، أي أن الله سبحانه وتعالى عزيز أي منيع حكيم في قدره وشرعه جل وعلا. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. هو الذي جل وعلا هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، يعني بذلك هم يهود بني النضير، أنه عليه الصلاة والسلام كما ورد عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة هادنهم وأعطاهم عهودا وذمة ومواثيق على أن لا يقاتلهم وأن لا يقاتلونه، فنقضوا العهد الذي كانوا بينه كان بينهم وبينه، فأحل الله بأسهم، والله سبحانه وتعالى أنزل عليهم الله سبحانه وتعالى قضاءه الذي لا يرد ولا يصد، اللي هو أمر الجلاء. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، أي هؤلاء يهود بني النضير، من ديارهم لأول الحشر. لأول الحشر أي أخرجهم عليه الصلاة والسلام وأجلاهم من المدينة لأول الحشر، أي للمراد بذلك منهم طائفة ذهبوا إلى أرض الشام اللي هي أرض المحشر، وطائفة ذهبوا إلى خيبر لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا، أي هؤلاء اليهود ما كانوا يظنوا أنهم سيخرجوا، لأنهم متحصنين متترسين بحصونهم، ما ظننتم أن يخرجوا، أي الناس كانوا يظنون أنهم لن يخرجوا لما لهم من المنعة ولما لهم من التحصين ومن القوة، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، ظنوا بأنهم هذه الحصون هي التي ستكون مانعا لهم من الله عز وجل ومن كيده. وقال أهل التفسير أن مدة حصارهم كانت قصيرة، كانت 6 أيام، مع شدة حصونهم ومنعته لم تتعدى 6 أيام، أي ظنوا أن هذه الحصون مانعتهم من الله عز وجل، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، أي أن الله سبحانه وتعالى لا يرد مكره عن القوم الفاسقين وعن القوم الكافرين، فعذابه جل وعلا لا يرد، وبأسه إن ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، الله سبحانه وتعالى أتاهم بعذابه من حيث لم يحتسبوا، الذي لم يحتسبوه ولن يعني ما ظنوا أنهم سيأتيهم العذاب والعقاب من قبله، ما كان لهم بال بذلك، فالله سبحانه وتعالى أتاهم به، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. وقذف في قلوبهم الرعب، أي أن الله سبحانه وتعالى قذف في قلوبهم الرعب بمعنى الخوف والهلع والجزع، لأن ضرب عليهم الحصار، ولذلك عليه الصلاة والسلام ضرب عليهم الحصار فأصابهم الخوف والهلع والجزع، قذف الله في قلوبهم الرعب، صالوا على خوف وعلى رعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، صاروا من شدة رعبهم وخوفهم وهلعهم يخربون بيوتهم، لأنه صاروا يخربون بيوتهم بأيديهم أي بأنفسهم، يعني يخربونها بأنفسهم، هذه شهادة من الله عز وجل. وأيدي المؤمنين، أيدي المؤمنين أي هذا الخراب نكالا بهم بأيدي المؤمنين وأيضا من أنفسهم، هذا أي أنهم يعني يروي الإمام ابن كثير قال: وهو نقض ما استحسنوه من سقوفهم وأبوابهم وتحملها على الإبل، يعني كانوا ما استطاعوا أن يحملوه حملوه، وما لم يستطوا خربوه، فخربوا بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فاعتبروا يا أولي الأبصار، أي هذه عبرة وعظة لأولي الأبصار وللألباب، تارة يخاطب الله القلوب ويخاطب العقول أي أولي الألباب أولي الأبصار، ينبغي أن تكون عظة وعبرة لكل من خالف أمر الله وأمر رسوله، فإنه سيكون مآله ومصيره مثل ما أصاب الله سبحانه وتعالى أو ما عذب الله وما أخرج الله يهود بني النضير. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، أي أن الله سبحانه وتعالى الجلاء هو الخروج، يعني أجلاهم بمعنى أخرجهم من المدينة، الخروج بمعنى الجلاء. وقيل ورد عن عكرمة أن الجلاء هو القتل، وورد أيضا أن الجلاء هو الفناء، لكن الذي رجحه أهل التفسير الجلاء المراد به هنا أجلاهم بمعنى أخرجهم من المدينة. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء أي أخرجهم من المدينة لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. لولا أن الله سبحانه وتعالى كتب عليهم هذا الحكم أي أجلاهم عليه الصلاة والسلام بحكم الله عز وجل وأخرجهم من المدينة لعذبهم الله في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار، أي أن الله سبحانه وتعالى عذبهم في الدنيا بهذا الجلاء وبهذا الإخراج من المدينة، وأيضا لهم في الآخرة عذاب النار لأنهم يهود ولأنهم كفروا بالله سبحانه وتعالى وبرسوله ولأنهم خالفوا أوامر الله عز وجل، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. الذي يشاق الله ورسوله أي الذي يخالف ويكذب أمر الله عز وجل وأمر رسوله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فالذي يشاق الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب، الذي يخالف أوامر الله عز وجل وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم فالله سبحانه وتعالى شديد عقابه به وشديد تنكيله به جل وعلا. فينبغي لأهل الإيمان أن لا يشاق الله ورسوله وأن لا يخالف أوامر رسوله، ومن شاق الله ورسوله ومن خالف أوامر الله ورسوله من يهود ومن غيرهم من المشركين فالله سبحانه وتعالى شديد عقابه للذي يشاق الله أي يشاقق الله أي يخالف الله ورسوله. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. هذه الآية أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حينما حاصروهم عليه الصلاة والسلام أمرهم أن تقطع نخيلهم أو أن يقطعوا نخيلهم إرهابا لهم. فحينما قطعوا النخيل، وما كان عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة رضوان الله عليهم حتى في الحروب الإسلامية لها ضوابط ولها آداب شرعية، ما كانوا يقتلوا شيخا ولا امرأة ولا يقطعوا شجرا، هذه كانت تعليمات إسلامية في الجيوش الإسلامية. قوله ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين، أنه عليه الصلاة والسلام حينما ضرب الحصار أمر بضرب الحصار على بني النضير، أمر أصحابه أن يقطعوا نخيلهم إرهابا وتخويفا وذعرا لهم وإهانة لهم، فأخذ في نفوس الصحابة شيء، بعضهم قالوا هذا النخيل لا ينبغي أن يقطع وإنما هو غنائم لأمة الإسلام، فصاروا يتحدثون فيما بينهم هل ما قطعناه من نخيل هل نؤثم علينا وذر، وما لم نقطعه هل علينا أجر؟ فالله سبحانه وتعالى يقول فيها ما قطعتم من لينة، من لينة كما يروي ابن جرير الطبري والإمام ابن كثير لينة أي النخيل، ما قطعتم من النخيل أيا كان هذا النخيل، أو تركتموها قائمة على أصولها، ما قطعتموه منه وما تركتموه ليس مقطوعا قائم على أصوله فبإذن الله، أي أن هذا أمر من الله عز وجل، لأن أمر الرسول هو أمر لله، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وليخزي الفاسقين أي هؤلاء اليهود، فالله سبحانه وتعالى أخزاهم وهم فسقة فأخزاهم وأهانهم، والله سبحانه وتعالى نصركم عليهم. وإلى مقطع آخر.